الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الإيمان: حديث أتدري ما حق الله على العباد؟ عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حديث عظيم في توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا والبراءة من الشرك، وأن هذا حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وخلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجله أنزل كتبه وأرسل رسله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وجاء هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر العظيم والمطلب الجسيم والأصل المتين الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى، جاء هذا التعليم بهذه الصيغة اللطيفة الجميلة الحسنة غاية الحسن في البيان والتعليم. معاذ رضي الله عنه يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، هذا فيها كما بين أهل العلم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يركب هذه الدابة وفيه ما هو أفضل منها في زمانه، وأيضا يردف معه من يردف من أصحابه. قد أفرد أحد أهل العلم كتابا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، نجا في هذا أحاديث عديدة، فجمع من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار، جمعهم في رسالة خاصة أظنه بن مندة. وأيضا في فضيلة معاذ رضي الله عنه من جهة إرداف النبي صلى الله عليه وسلم له معه، وأيضا تخصيصه بهذا العلم، لأن في آخره قال: لا تبشر الناس فيتكلوا، وفي أنه مع صغر سنه في ذاك الوقت خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم العظيم الكبير. قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على العباد، على عباده، وما حق العباد على الله؟ جاء هذا التعليم بهذه الصيغة، صيغة السؤال، لأن هذه الطريقة قوية في تمكين العلم، قوية في تمكين العلم وترسيخه في النفس وتهيئة المتلقي لحسن الاستماع. قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا أيضا من الأدب الرفيع العظيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم فيما لا يعلمه، يكل علمه إلى عالمه، فإذا سئل أحد عما لا يعلم يقول: الله أعلم، الله أعلم، يكل العلم إلى عالمه سبحانه. قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. تهيأت الآن نفس معاذ لمعرفة جواب هذا السؤال. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحق الأول الذي هو حق الله على العباد، حق الله على العباد أي ما يستحقه جل وعلا على العباد، وهو محتم عليهم، بل خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه. وأما حقهم على الله، حق العباد على الله، فمعناه تحققه لا محالة، معناه أنه متحقق لا محالة، لأن الله قد وعد به، الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وهو للعباد استحقاق إنعام، استحقاق إنعام وتفضل من الله جل وعلا، لا استحقاق مقابلة، لا استحقاق مقابلة، وإنما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا منه وإكراما وإنعاما لعباده. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. والإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سمى كتابه العظيم الذي أفرده في التوحيد، سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وبدأ بهذا الحديث في أول الكتاب، بدأ بهذا الحديث في أول الكتاب، قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد. التوحيد يقوم على ركنين: النفي والإثبات، لا توحيد إلا بهما. التوحيد يقوم على ركنين: النفي والإثبات، لا توحيد إلا بهما. من أثبت ولم ينف لا يكون موحدا، ومن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا. التوحيد نفي وإثبات، كما هو واضح في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات. لا إله، نفي للعبودية بكل معانيها عن كل من سوى الله كائنا من كان. إلا الله، إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. أن يعبدوه هذا ركن، ولا يشركوا به شيئا هذا ركن، لا بد من الركنين معا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن يعبدوه أي يخلصوا العبادة له، يفردوه وحده بالعبادة، كما قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله لا يشركوا به شيئا أي شيء كان، فهذا فيه البراءة من الخلوص من الشرك والبراءة منه، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، مثل ما جاء في الحديث القدسي الذي قال فيها سبحانه وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه لما سمع هذا الخبر العظيم المفرح، هذا خبر عظيم مفرح غاية الفرح، وفرح به معاذ، قال: أفلا أبشر الناس، أفلا أنقل هذا الكلام للناس بشارة لهم؟ قال: ذلك لأنه خبر يفرح المؤمن غاية الفرح. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. جاء في بعض الروايات أنه أخبر به عند موته تأثما، يعني خشي على نفسه من الإثم أن لا يكون، أن يكون عنده شيء من العلم سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ. ولله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك، أن كان التعليم لهذا الحديث بهذه الطريقة. الآن كل من يتعلم الحديث يتعلم مع ماذا؟ مع الاحتراز. سبحان الله، كل من يتعلم هذا الحديث يتعلم مع الاحتراز، لما يقف على هذه البشارة العظيمة ثم يقف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم لئلا يتكلوا، يفهم هذا المعنى العظيم ويفرح به المؤمن، وأيضا يحترز من هذا الأمر الذي ماذا؟ الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تبشرهم لئلا يتكلوا على هذا المعنى. معنى لا تبشرهم فيتكلوا يعني تقل عندهم الأعمال اتكالا على هذا الأمر العظيم، اتكالا على هذا الأمر العظيم. فمن يسمع هذا الحديث على هذه الصيغة التي جاءت بهذه الطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى يجتمع له الأمران، يدرك قيمة التوحيد ومكانة العظيمة وما يكفر من الذنوب، وأيضا يجاهد نفسه على الأعمال التي تكمل توحيده وتتمم دينه وإيمانه. نعم. هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام في بيان أصل من أصول الإيمان وأساس عليه مدار دين الله تعالى، ألا وهو إفراد الله عز وجل وحده بالعبادة. وهذا حق الله سبحانه على عباده من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق الله تعالى الجن والإنس. العبارة لو يعني تعدل تكون يعني أتم في بيان المقصود، هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام في بيان أصل أصول الإيمان، في بيان أصل أصول الإيمان وأساس عليه مدار دين الله. نعم. أحسن الله لي. هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام في بيان أصل الأصول، أصل الأصول، أصول الإيمان، أصل أصول الإيمان وأساس عليه مدار دين الله، ألا وهو إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. وهذا حق الله سبحانه على عباده من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلق الله تعالى الجن والإنس كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو أول الحقوق وآكدها وأعظمها وألزمها لصلاح البشرية، وهو الذي لأجله شرعت الشرائع، وبوجوده صلاح العباد، وبفقده يكون الشر والفساد، وهو زبدة دعوة الرسل وغاية رسالتهم كما قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فقوله هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله، هذه طريقة نافعة في التعليم، كثيرا ما تتكرر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يلقي العلم على طريقة السؤال ليشد الذهن لتلقي الفائدة، وليهيئ نفس سامعه والمتلقي عنه لاستيعاب ما يقال. هذا كثير يأتي في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى. كم حصل الآن في قلوب الصحابة من الشوق وهم يسمعون هذا التقديم في هذه السؤالات، أتدرون ما كذا وما كذا وما كذا؟ هذا تشويق للعلم، طريقة عظيمة في قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله، قال ذكر الله. هذا كثير يأتي في ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، كثيرا ما يأتي، لأن هذا فيه تمكين للعلم وتهيئة للسامع لحسن الاستفادة، وفي أيضا الاهتمام بالأمر، اهتمام بالأمور العظيمة، لما يؤتى بتعريفات بها في السؤال ثم تشتاق النفوس إلى معرفتها، ثم من بعد ذلك يأتي البيان. نعم. قوله قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن طريقتهم وبعدهم عن الخوض فيما لا علم لهم به، فما كان الواحد منهم يخوض في شيء في أمر الدين بدون علم. وقوله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب وفرض لازم، خلق الله تعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، ولا يسع أي أحد من الناس تركه، وهو يتضمن أمرين: الأول فعل العبادة والقيام بها وإفراده سبحانه بها أن يعبدوه، وهذا فيه تعلم العبادة والتوحيد ليعمل به العبد. الثاني البعد عن الشرك والسلامة من الوقوع فيه، البعد عن الشرك والسلامة من الوقوع فيه ولا يشرك به شيئا، والنكرة في سياق النفي تعم، أي لا يشرك به أي شيء من الشرك قليل أو كثير، صغير أو كبير، وهذا فيه أهمية معرفة الشرك ليحذر ويتقى، لأن في معرفته معونة على الحذر منه. نعم. ولهذا قالوا قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف ما هو الشرك وما هي حقيقته كيف يتقي؟ ولهذا عدد من أهل العلم أفردوا مصنفات خاصة في الكبائر، وأول كبيرة يبدأون بها الشرك، يعرفون به، يذكرون الأدلة من أجل أن يعرفه الناس ليتقوه، من أجل أن يعرفه الناس ليتقوه وليحذروا من الوقوع فيه. نعم. قوله حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا وتكرما منه على عباده، وهذا فيه فضيلة التوحيد، وأن من لا يشرك بالله شيئا لا يعذبه الله عز وجل. ويأتي في هذا المعنى أحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقوله أفلا أبشر به الناس، هذه بشارة عظيمة وأمر مفرح للغاية، فمعاذ رضي الله عنه من صغار الصحابة، وبمجرد أن سمع هذا الذي سره استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر به الناس، وفي هذا استحباب بشارة المسلم بما يسره.

أهمية نظر العبد النظر الدائم المستمر في حق الله على عباده الذي خلق الله سبحانه وتعالى العباد لأجله وأوجدهم لتحقيقه، ينظر دائما في هذا الحق العظيم، ينظر من جهة إلى عظم هذا الحق ويتفكر في عظمه، ثم ينظر نظرا آخر في نفسه وكيف شأنه مع هذا الحق قياما به، فينظر دائما إلى نفسه نظر المفرط المقصر، مثل ما قال الحسن رحمه الله، قال إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في تكميل الإيمان والتوحيد والطاعة والعبادة، في الوقت نفسه يخاف، كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يقدمون ما يقدمون من الأعمال الصالحات وهم خائفون ألا تتقبل منهم. ذكرت في أول الكلام على هذا الحديث أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بدأ به كتابه التوحيد، بدأ به كتابه التوحيد وجعله في أوائل الكتاب، وأيضا اسم الكتاب مستفاد من هذا الحديث، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، استفاد من هذا الحديث العظيم حديث معاذ رضي الله عنه. والشيخ طريقته كما نعلم جميعا أنه في نهاية كل باب يستخلص المسائل المستفادة من الباب، من عنوان الباب ومن الآيات التي أوردها في الباب ومن الأحاديث التي ساقها أو الحديث الذي أورده في الباب. فبمناسبة هذا الحديث نقف على المسائل التي استنبطها الشيخ رحمه الله من هذا الحديث، ومسائل كثيرة جدا، المسائل التي استنبطها الشيخ رحمه الله في كتابه التوحيد من هذا الحديث، بدءا من المسألة 13 إلى خاتمة المسائل التي أوردها، كلها مأخوذة من هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه. فمن هذه المسائل معرفة حق الله علينا، المسائل المستفادة معرفة حق الله علينا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلص الدين لله، وهذا حق أوجبه الله على العباد، بل خلقهم لأجله وأوجدهم لتحقيقه. المسألة الثانية المستفادة من هذا الحديث معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه ألا يعذبهم، وهذا حق تفضل به سبحانه وتعالى على العباد، أوجبه على نفسه تفضلا وإنعاما، وهو حق ليس على وجه المقابلة، وإنما حق تفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده وامتن عليهم به. من هذه المسائل قال الشيخ أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي قولها ألا أبشر الناس، هم يعرفون فضل التوحيد ويعرفون مكانته، لكن هذه البشارة المعينة في فضل التوحيد التي جاءت في هذا الحديث لا يعرفها أكثر الصحابة. بدليل ماذا؟ بدليل ألا أبشر الناس، يبشرهم بشيء يعرفونه أو شيء لا يعرفونه، في شيء لا يعرفونه يبشرهم به، لا يعرفونه فيبشرهم به. فإذا أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني هذه الفضيلة العظيمة للتوحيد، هذه الفضيلة العظيمة للتوحيد. فالضمير في قول الشيخ رحمه الله لا يعرفها عائد إلى البشارة، عائد إلى البشارة، وإلا حق الله على العباد وأنه يوحد ويخلص له الدين يعرفه الصحابة حق المعرفة. من المسائل التي ذكر الشيخ رحمه الله جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن معاذا رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألا أبشر الناس، ماذا قال له؟ قال لا، مع أنه ماذا؟ علم، مع أنه علم، قال لا، قال ألا أبشر الناس يعني ألا أخبرهم بهذا الخبر العظيم يفرحون مثل ما فرحت، قال لا. فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، إذا كان في مصلحة للمخاطب للعبد، إذا كان في مصلحة لا يخبر به. ومن هذا قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون. كذلك من المسائل التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى استحباب بشارة المسلم بما يسره، استحباب بشارة المسلم بما يسره، وهذا مستفاد من صنيع معاذ لأنه سره هذا الأمر، ويعرف أنه أيضا يدخل سرورا على الصحابة، فاستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم بذلك. فهذا فيه استحباب بشارة المرء بما يسره. والبشارة من حيث دلالتها في اللغة تستعمل في الخير والشر، بشارة بالخير وبشر الذين آمنوا، وأيضا فبشرهم بعذاب أليم، تكون في الخير وتكون في الثواب وتكون أيضا في العقاب. من المسائل التي ذكر رحمه الله تعالى الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتكلوا على سعة الرحمة وسعة الفضل والامتنان فيفرطوا في الأعمال ويقصروا في الأعمال. وهذا فيه أن من لا يحسن فهم هذه البشارة، أن من لا يحسن فهم هذه الإشارة ماذا يحصل؟ يخطئ، ربما يفرط في العمل، ربما يتكل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فيتكل. ولهذا كما قلت أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون تعليم هذه البشارة العظيمة بهذه الطريقة، أن تعرف بهذه الطريقة حتى تحصل المعرفة بهذه البشارة، ويعرف الناس فضل التوحيد العظيم وما يكفر من الذنوب، وأيضا في الوقت نفسه يحصل ماذا؟ الاحتراز، يحصل الاحتراز. أيضا من المسائل قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لأن معاذ رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام أتدري ما حق الله، أتدري ما حق العباد، قال الله ورسوله أعلم. فأخذ منها رحمه الله تعالى أن المسؤول عما لا يعلم يقول ماذا؟ الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. هذا في زماننا النبي عليه الصلاة والسلام، أما في زماننا إذا سئل أحد عن ذلك يقول الله أعلم، كما نبه أهل العلم لذلك. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بهذا، خص معاذا بهذا العلم لما قال ألا أبشر الناس، قال لا تبشرهم، جعل هذا العلم ماذا؟ خاصا، وبين له العلة في عدم تبشير الناس، قال لئلا يتكلوا، لئلا يتكلوا. إذا كان خشي النبي صلى الله عليه وسلم على الناس الاتكال في ذاك الزمان والهمم في أعلى ما يكون، فكيف بزماننا هذا؟ ولهذا يعني ينبغي أن ينتبه لهذا الأمر عندما يقف الإنسان على هذه الفضائل العظيمة للتوحيد، أن ينتبه إلى هذا المعنى العظيم، لا يتكل، بل عليه أن يستكثر من الأعمال ويعمل على تكميل توحيده وتحقيقه، والبعد عن الشوائب التي تقدح في التوحيد أو تقدح في كماله. كذلك من المسائل التي ذكر رحمه الله تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، لركوب الحمار مع الإرداف عليه. أيضا من المسائل التي ذكر رحمه الله جواز الإرداف على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت ماذا؟ مطيقة لذلك. من المسائل التي ذكر أيضا عظم شأن هذه المسألة التي حق الله على العباد، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذه أعظم المسائل وأكبرها وأجلها على الإطلاق. وأيضا من المسائل التي ذكر فضيلة معاذ رضي الله عنه، وهذا يظهر من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه، ومن جهة أنه خصه أيضا بهذا العلم. انتهت المسائل التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. وأضيف أيضا مسألة مستفادة من الحديث مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم العظيم علمه معاذ أين وهو رديف معه على على على حمار، علمه هذا العلم الذي هو أكبر العلم وأعظم العلم، فضل التوحيد ومكانته العظيمة. فهذا يستفاد من أن استغلال وسائل النقل بين طلاب العلم في بحث المسائل، في تدارس المسائل، في السفر مثلا وهم على في السيارة يتدارسون علما، يتذاكرون علما، يذكر بعضهم بعضا بعلم، هذا المسلك مستفاد من مثل هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا هذا العلم وهو معه على حمار. ولو نظرنا في كتاب ابن منده في الأحاديث، لأن جاء بمن أردفهم وجاء بالأحاديث التي حصل فيها الإرداف، تجد في عدد من الأحاديث مثل هذا المعنى، تعليم وهم معه على الدابة. هل تذكرون حديث ابن عباس؟ هل كان كذلك وإلا لم يكن؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هل كان كذلك أو لم يكن؟ نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. لو قرأت لنا أول الآتي فيما ينظر بعض الإخوة في حديث ابن عباس. نعم. حديث إذا قضى الله الأمر في السماء. عن أبي هريرة رضي الله عنه